ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. اقرأ القرآن. سورة محمد سورة مدنية، عدد آياتها 38 آية. يقول الله عز وجل في خاتمة هذه السورة الكريمة: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. أي إنما الحياة الدنيا لعب وغرور، وإن تؤمنوا بالله ورسوله وتتقوا الله بأداء فرائضه واجتناب معاصيه يؤتكم ثواب أعمالكم ولا يسألكم إخراج أموالكم جميعها في الزكاة، بل يسألكم إخراج بعضها. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. أي إن يسألكم أموالكم فيلح عليكم ويجهدكم تبخلوا بها وتمنعوه إياها، ثم يظهر ما في قلوبكم من الحقد إذا طلب منكم ما تكرهون بذله. ثم يقول الله: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أي ها أنتم أيها المؤمنون تدعون إلى النفقة في جهاد أعداء الله ونصرة دينه، فمنكم من يبخل بالنفقة في سبيل الله، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله تعالى هو الغني عنكم وأنتم الفقراء إليه، وإن تتولوا عن الإيمان بالله وامتثال أمره يهلككم ويأتي بقوم آخرين ثم لا يكونوا أمثالكم في التولي عن أمر الله، بل يطيعونه ويطيعون رسوله ويجاهدون في سبيله بأموالهم وأنفسهم. اقرأ القرآن. شكرا للزميل إبراهيم بن محمد الشايع الذي قدم هذا التفسير لهذه الآيات، الله يعطيه العافية ويجزاه الله خير. نعود إليكم مستمعينا الكرام، لمن أراد المشاركة معنا الآن يتصل على الرقم 011-40-529-999. لكن قبل أن نأخذ اتصالات شوف الشيخ إذا كان هناك بعض التنبيهات حول هذا المقطع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا المقطع طبعا هو المقطع الأخير معنا إن شاء الله في هذا اليوم، وهو المقطع الأخير من سورة محمد. فيه كلمة يعني قد تصعب على بعض من لم يحفظ هذه السورة: فيحفكم تبخلوا، يعني بهذه الطريقة تنطق، وكما سمعنا تفسيرها بمعنى الإحاح، عندما يلح الله عز وجل على عباده بأن ينفقوا أموالهم فتكون هذه الكلمة بهذا المعنى، ويكون فهم المعنى يسهل طريقة قراءتها أو يسهل القراءة. دائما إذا وجدت كلمة في كتاب الله عز وجل يوجد صعوبة في نطقها، حاول أن تعرف معناها، تعرف تفسيرها، يسهل عليك إن شاء الله قراءتها، وتكون حفظها أقوى وأشد ممن أنك تقرأها وتحفظها بدون ما تعرف معناها. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا. أيضا في قوله تعالى: أضغانكم، يعني بعض الناس ينطقها أضغانكم بالضاء بعصا، والصحيح أنها ضاد مثل الضالين، مثل كلمة الضالين الضاء، فتقول أضغانكم، تحاول أن تمسك الحرف ولا تخرج اللسان، تمسك الحرف بأقصد لا يكون هناك قلقلة. يعني بعض الناس يقول أضغانكم، أضاء أضغانكم، وهذا خطأ. والخطأ الثاني أن تخرج بالعصا تكون أضغانكم، أضغانكم، وهذا خطأ. الصحيح أضغانكم، تمسكها وتضغط على اللسان شوي حتى يكون المخرج سليم بإذن الله عز وجل. يعني هذا تقريبا الملحظ. هناك ملحظ بسيط في قوله وله، يعني بعض الناس عندما يقف على كلمة وله ولعب وله يشدد في الواو، وهي ليس عليها شدة، لا يوجد على الواو شدة، المفروض أن تنطق بهذا الشكل وله وله، تشدد عندما نصلها، لأن إذا وصلناها يكون تنوين، والتنوين يدغم فيما بعدها وهو حرف الواو، فيكون هناك شدة. ولهب وإن تؤمنوا بهذه الطريقة، لكن الوقف أن تقرأ بهذا الشكل لعب وله وله بهذه الطريقة. هذا تقريبا ملحظة يعني البسيط، لعل الله عز وجل أن ييسر لنا في هذه الحلقة. وإذا كان هناك ملاحظات من ممن سيشاركنا أو ممن لديه يعني أي ملاحظة يبينها بإذن الله. جميل، مشيئة الله تعالى. جزاكم الله خير شيخ. نأخذ أول متصل معنا الأخ فهد. إيه نعم، تفضل أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي فهد. إيه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما الحياة الدنيا لعب وله، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم، إن يسألكموها فيحفكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج مرة ثانية إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. سكن الجيم. ويخرج أضغانكم تمام. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. الأولى ساكن اللام الأولى، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما. سكن اللام يا فهد. يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ما شاء الله، أحسنت يا شيخ فهد، وصراحة أكبر فيك التفاعل، يعني ما شاء الله عليك، لاحظ عليك أنك تصحح مباشرة، يعني ما جد في كلفة. بعض الأحيان بعض الناس إذا صححت له ما يقتنع في المعلم أو المصحح، فيقرب اللي يبغاه، لكن ما شاء الله عليك أشوفك ما شاء الله تتفاعل وترد الرد الصحيح مباشرة، وهذه ترى يعني هذه ميزة طيبة، أنك إن شاء الله فيما بعد ستجد هذه الملاحظات اللي عندك تتلاشى بإذن الله عز وجل. جزاك الله خير. بارك الله فيك شيخ. بارك الله فيك يا فهد، الله يعطيك العافية. معنا من القوعية نوف. هلو. هلا نوف، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. سوي إدغام. لعب ولهو، وقفي. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. نوف، انتبهي لللام هنا ساكنة، يعني المقطع هذا لعل نبه تنبيه عام لكل من سيقرأ. الميزة فيه أو الملحوظ عليه أنه كله فعل شرط وجواب شرط، فعل شرط وجواب شرط، وهذا دائما يكون مجزوم الفعل، يعني يسألكم، شوف لاحظي، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم، إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا. لاحظي أيضا كذلك، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. هذه الكلمات انتبهوا لها، يعني في حرف ساكن ما نحركها، فهنا انتبه اللام في قوله ولا يسألكم أموالكم، وهو مجزوم طبعا، وهنا ساكن اللام، وإن تتولوا وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. بهذه الطريقة ولا يسألكم أموالكم. سكري سكري اللام. كل هالكلام راح. ولا يسألكم. ولا يسألكم. أيوة. أموالكم. ممتاز ممتاز. إن يسألكموها فيحفكم. فيحفكم. فيحفكم تبخلوا ويخرج. ولا. فيخف. فأنت أنت إن يسألكموها مرة ثانية مرة ثانية انتبه لها. أيوة. إن يسألكموها. إن يسألكموها. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا. تبخلوا ويخرج ولا. ماشي ماشي تمام. فيحفكم تبخلوا ويخرج أبغى. سكري الجيم سكري الجيم. ويخرج أضغانكم. ويخرج أضغانكم. ممتاز ممتاز. أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا. تدعون لتنفقون في سبيل الله. تنفقوا في سبيل الله. لتنفقوا في سبيل الله. فمنكم من يبخل ومن فمنكم من يبخل ومن فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما ثانية. ومن يبخل فإنما ومن يبخل يبخل فإنما يبخل عن نفسه. فإنما يبخل عن نفسه. والله الغني وأنتم الفقراء. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. يستبدل قوما. يستبدل قوما غيركم. ثم ليكونوا ثم لا يكونوا أمثال. ثم لا يكونوا أمثالكم. ممتاز يا نوف. بس شوفي نوف انتبهي للحركات لأنها مهمة جدا في الحفظ. أنا متأكد أنك ما حفظتي الصورة صح ولا لا؟ لا ما حفظت. ما حفظتيها. يعني لو أردت أن تحفظينها إن شاء الله ووصلتي أنك تريدين تحفظينها لابد أن تستمعي لها كثيرا من المقرئين المتميزين. تكثرين من السماع. يعني مثلا تأخذ لكم مثلا الشيخ الحذيفي الشيخ المشايخ اللي وضعوا مصاحف المعلمة من شاوي. تسمعينها كثير تسمعينها لا تلاحظين هذه الملاحظات اللي عليك تتلاشى بإذن الله مع كثرة السماع ثم بعد ذلك تحفظينها. لكن أهم شيء إنك لا تحفظين على قراءة تكون ركيكة أو تكون فيها ملاحظات كثيرة. بارك الله فيك يا نوف ومتميزة ما شاء الله. بارك الله فيك. ما شاء الله. شكرا لك يا نوف الله يعطيك العافية. معنا من القصيم محمد. أبو محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو محمد. حياكم الله وياكم. الله يحفظك. تفضل. نبدأ. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ما شاء الله. أحسنت يا أبو محمد. إن شاء الله قراءتكم تميز. تحفظ صورة يا أبو محمد. أحفظ القرآن كامل. ما شاء الله ما شاء الله. بارك الله فيك. الله ينفع بك. وياكم. ما شاء الله. شكرا لشيخنا. الله يبارك. شكرا يا أبو محمد. معنا أيضا من الرياض الأخ نضال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا نضال. أبدأ. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله

قرأنا أعطانا الإجازة الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله، نفع الله بك ما شاء الله، قراءتك جميلة وأداؤك متميز وقراءة يعني رصينة حقيقة في أدائها وفي طريقة القراءة وفي نفس التجويد، يعني ما شاء الله متميز ما شاء الله. ما شاء الله. من أجل ذلك سألتك عن الشيخ الذي قرأت عليه لأن واضح الأثر على قراءتك. جزاك الله خير شيخنا، بارك الله فيك. وإياك بارك الله فيك. شكرا يا زكريا، الله يعطيك العافية. السلام عليكم. السلام عليكم. معنا أيضا من القنفذة الأخت حنان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. ولهو، وقفي. ولهو. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. أموالكم، أموالكم، افتح اللام. أموالكم. أيوة. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أبقانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. قوما غيركم، قوما غيركم، قوما غيركم. النون بعدها حرف الغين، الغين من حروف إيش؟ الإبغاء. الغين، الغين من حروف ها الإدغام معروفة، يرملون صح؟ هل الغين داخلة فيهم؟ لا. طيب إذا تصير من حروف الإظهار فنظهر التنوين. قوما غيركم إظهار، قوما غيركم، قوما غيركم. لا لا, تظهر، لا تجعل فيه غنة أبدا، أظهر الحرف بالكامل دون أي غنة أو أي توقف. قوما غيركم، قوما غيركم. طيب ثم لا يكونوا، ثم لا يكونوا أمثالكم. ممتاز يا حنان. بس تعرفين حروف القلقلة وش هي؟ القاف. حروف القلقلة إجماليها وش مجموعة في قولك؟ قطبة جد. قطبة جد. في قوله تعالى فيحفكم تبخلوا، لازم تبينين القلقلة هنا. تبخلوا، ما تقولين تبخلوا تبخلوا، لا لابد تقولي تبخلوا تبخلوا. ها بارك الله فيك يا حنان، احسنتي. شكرا يا حنان. معك عبد الرحمن. ها ايوه تفضل عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل عبد الرحمن. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله عليك يا عبد الرحمن، ما شاء الله، احسنت. ما شاء الله تبارك سنت. الله بارك الله فيك يا عبد الرحمن، شكرا لك وللأخت حنان من القنفذة. معنا من بريدة، مبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ عساك طيبين. السلام ورحمة الله، الله يحييك مبارك يحفظك. بارك الله فيكم لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. مرة ثانية يا مبارك. مرة ثانية. إنما الحياة، اكسر النون. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. أقرأ. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. لعب ولهو. لعب ولهو. لعب ولهو. لعب لعب لعب. إيه ضم التنوين، لا تجعله لعبا. لا لعيبا خطأ، لعب وله، لعب وله، لعب وله، لعب لعب ولهو. اسمعني يا مبارك، يعني شوف ترى قرايتك جيدة بس انك متعود على قراءة معينة وتبغى تجيب اللي انت متعود عليه. لا نبغى احنا اللي نبغى لنا، احنا ما نبغى لك انت. لعب لا لعب لا لعب. أيوة لعب ممتاز. ولهو ممتاز. يلا كمل. وان تؤمنوا وان تؤمنوا وتتقوا يؤتيكم أجوركم يؤتيكم يؤتكم أجوركم أجوركم أجوركم أجور أجوركم أجور را لا أجوركم أجوركم لا أجوركم بالراء مفتوحة ها أجوركم أجوركم ولا يسألكم ولا يسألكم أموالكم. طيب مبارك أنت تقرأ سورة الفاتحة جيد؟ إن شاء الله. طيب سمعنا سورة الفاتحة كده خلنا نسمعها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسنت ما شاء الله جيدة قرايتك مبارك، بس يحتاج أنك تكثر من السماع وتحاول أن تقرأ كثير. إذا كان في حول بيتكم مسجدكم حلقة ممتازة والتحقت فيها تقرأ تصحيح تلاوة الإمام رحلة وقر عنده سورة الفاتحة والسورة الثانية مثل هذه السورة اللي معنا في الحلقة اليوم، حاول تكثر القراءة. ولا شوف يعني ما شاء الله لسانك قائم لكن يحتاج تكرار دائما، تحاول تقرأ كثير. بارك الله فيك شيخ مبارك. ما دمت سيد انت واسمة تقرأ. يلا تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. إن يسألكم يحفكم يسألكموها إن يسألكموها يحفكم فيحفكم فيحفكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. مرة ثانية. فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أحسنت ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيك. إن شاء الله تبارك الله بارك الله فيك. كان معنا قبل قليل مبارك مبريدة. معنا الآن عبد الكريم من أبها. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله عبد الكريم. مساكم الله بالخير. سنور السرور. حياك الله بيك. أدى طال عمرك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. مرة ثانية يستبدل الباء قلقلها. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. جزاك الله خير شيخ عبد الكريم ما شاء الله. رحم الله والديكم. والديك الله يحييك عبد الكريم. من جدة معنا الأخ عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله عبد الله. عبد الله من صلاة محمد. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ما شاء الله أحسنت يا عبد الله صوت جميل وأداء طيب. بس انتبه الحروف المقلقلة يعني ومن يبخل فإنما يبخل يستبدل تبخلوا الحروف المقلقلة انتبه لها خاصة لما يكون حرف ساكن مثل هذه الكلمات اللي ذكرتها ولا ما شاء الله أداءك ما شاء الله جميل وحجازي ما شاء الله ما شاء الله ذكرتنا بزي كتاب الثاني رحمه الله صحيح ما شاء الله يعطيك العافية يا شيخنا تفضل الأختنا لازم تقول كيف تقرأ ما في مشكلة من سورة محمد فجر تفضل فجر تفضل فجر ألو نعم فجر تفضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا تبخلوا ويخرج أضغانكم ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله مرة ثانية فأنتم هؤلاء تدعون تدعون تدعون تدعون لتنفقوا لتنفقوا في سبيل الله فما منكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل. فجر سوي مثلي بالضبط لا تواصلين. فمنكم من يبخل وقفي. فمنكم من يبخل. كمل اللي بعدها. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. فجر معك مصحف؟ معك مصحف؟ إيش؟ معك مصحف؟ أيوه. تقرأين. طيب أنت في أي صف درسين؟ خامس. يعني تعرفين الحركات السكون والضمة والفتحة كذا؟ أيوه. طيب إذا قلنا ومن يبخل اللام على اللام وش الحركة اللي عليها؟ ومن يبخل أيوة سكون ها فإنما يبخل عن نفسه يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فجر أنت زعلتي من ردي عليك؟ لا. أيوة أهم شيء شوفي ترى مو معنى ان نرد عليك انك ما تقرين صح. لا قرايتك زينه لكن نبغى انت زي ابويا. ها انت زي ابويا بالله. لا إن انا مثل ابوك وابغى اصير مثل ابوك واحسن من ابوك في القراءه في الرد. ها ولكن انت نبغاك تصيرين احسن من ابوك في القراءه. طب عادي اقرا لكم سوره النمل مره واحده. طيب خلينا في سوره محمد. يعني كويس سوره محمد. لا كويسة قرايتك ما شاء الله. يعني شاء سورة الله. محمد سورة محمد هي صح ان الصورة صعبة معليش يعني نتحمل وخذها. هذا اصعب مقطع في سورة محمد. لكن انت مدامك توك في الصف الخامس انت حافظة الصورة؟ انت حافظتها في المدرسة ولا توك ما وصلتيها؟ لا لسه توك ما وصلتوها. اذا وصلتيها ان شاء الله اقرايها كثير واسمعيها كثير وسميها على ابوك. يعني انت تقولي ابوك اشد مني أو أنا أشد من أبوك أبغى أبوك يصير أشد منك في الرد لأن هذا الرد مفيد جدا مستقبلا إن شاء الله تصيرين متميزة في القراءة لأن ترتيلك ما شاء الله متميز. يعني طريقة قراءتك وترتيلك جميلة جدا جدا جدا لذلك أنا تفاعلت معك صرت أرد بنفس ترتيلك فلذلك إن شاء الله مستقبلا تصير أفضل من كذا إن شاء الله. الله يوفقك يا فجر ويسعد أبوك ويبارك فيك وفي جميع الأخوة المستمعين. معنا أم محمد محايل. أم محمد معنا ولا رحت؟ طيب يبدو انقطع اتصال مع أم محمد محايل. ما زلنا معكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج اقرأ القرآن نحن في دقائقها الأخيرة لكن ما زلنا نستقبل اتصالاتكم على الرقم 011-4259-999 بمعنى أبو الفضل. اهلا حياك الله يا ابو الفضل. اهلا حياك الله. شلونك يا شيخ؟ الله يحييك الله وبياك. اهلا وسهلا. جزاكم الله عنا خير الجزاء. تفضل. ابدا من الايه 35. وش السر يعني؟ والله عندي غلط يمكن تبي تعدل لي ولا ايه؟ طيب يلا كم اقرا ما دام ايه واحده مو مشكله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكمها فيحسكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أبو الفضل ما شاء الله قرايتك جميلة، أنت تحفظ القرآن؟ والله ما أحفظ. ما تحفظ ها؟ والله توي بعد سبحان الله جزاك الله خير الجزاء ما أعطيتوني جهاز إن شاء الله. إيه أنت خط جائزة يعني؟ إيه لا جائزة إن شاء الله. واستفدت منها إن شاء الله. لا سويت إن شاء الله. الله ينفع بك ويبارك فيك ما شاء الله قراءتك جميلة جدا ما شاء الله. بارك الله فيكم جزاكم الله خير على هذا البرنامج. بارك الله فيك يا أبو الفضل الله يعطيك العافية. معنا أم سليمان من اليمن. أم سليمان. السلام عليكم يا أخي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي. باب القراءة. تفضل يا أختي. إيه تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحسكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء والله ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء تولوا يستبدل قوما غيركم مرة ثانية يا أم سليمان وإن تتولوا مرة ثانية وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أحسنتي يا أم سليمان. تحفظين القرآن يا أم سليمان؟ كيف؟ تحفظين القرآن كاملا؟ حافظ 10 أجزاء. ما شاء الله ما شاء الله. بارك الله فيك يا أم سليمان قراءتك ما شاء الله جميلة. بارك الله. معك مصطفى يا أم سليمان. تفضل مصطفى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله مصطفى. تفضل. أقرأ؟ إيه نعم تفضل اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكم فيحسكم تبخلوا يبغضونكم هلتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ما شاء الله ما شاء الله مصطفى ها مصطفى. ما شاء الله مصطفى قراءتك جميلة ما شاء الله هو متأثر بالمعاني يعني هذه من يعني من الأشياء الجميلة في القارئ أن يكون متفاعل مع المعاني يعني ما شاء الله رفع الصوت وطبقة الصوت في بعض الأماكن بعض المواقع تجعل هناك في تأثر في بالنسبة للسامع وأيضا القارئ ما شاء الله أحسنت يا مصطفى أحسنت متأثر ما شاء الله بشيخ ياسر الدوسري إيه ما شاء الله حسيت إنها حسنا لذا حولت الله يوفق أخ مصطفى من اليمن ومسلمان الله يعطيهم العافية آخر متصل معنا في هذه الحلقة محمد من جدة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله حياك الله أخي محمد أول شيء أسأل الله أن يكتب أجركم يرفع قدركم اللهم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ما شاء الله عليك يا محمد ختام مثل ما يقولون ختامه مسك يعني ما شاء الله الله يرضى عنك يا حبيبي جميلة وهادئة ومؤثرة حقيقة ما شاء الله تبارك الله بارك الله فيك يا محمد ومثل ما تفضل الشيخ فعلا ختام مسك لهذه الحلقة الله يجزاك خير أخي محمد كما أيضا نتقدم بشكر جزيل لجميع الإخوة المستمعين والمشاركين الذين شاركوا معنا في هذه الحلقة الله يعطيهم العافية جزاهم الله خير وشكرا جزيلا لكم فضيلة الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري مدير قسم الإقراء في مركز مكنون التابع لجمعية مكنون جزاكم الله خير شكرا لكم ولكل من استمع إلينا أو شاركنا في تقديم هذه الحلقة المباركة